بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: باب الحث على الخشوع في الصلاة. مثل الذي نبه على الشيخ يعد جحد الربوبية وعاد يقول ما في ليس للعالم خالق، هذا كافر، يقول على طول كافر على طول. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا أول حديث في الباب. نعم. ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. باب الخشوع في الصلاة، يعني باب فضل الخشوع في الصلاة ومشروعية الخشوع في الصلاة. والخشوع هو السكون، ضد يعني الاضطراب. والخشوع يكون في الحركة، يكون في الصوت، ويكون في البصر، خاشعة أبصارهم، وهذا مطلوب في الصلاة الخشوع. وأصل الخشوع السكون القلب بالإقبال، خشوع القلب بالإقبال على العبادة، الإقبال على الله. فإذا خشع القلب خشعت الجوارح. يروى في هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاة القلب، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. كذلك يطلب الخشوع، خشوع البصر في الصلاة. ولهذا كان من المستحب أن ينظر الإنسان إلى مصلاه، إلى موضع سجوده، لا يذهب هنا وهناك يمين وشمال وبعيد. الخشوع في الصلاة. فتارة يكون البدن خاشعا ما في حركة، كثير من الناس، لكن القلب يذهب يسرح. وهذا هو موضع التفاضل العظيم بين المصلين. وفي الحديث المشهور إن الرجل الذي يصلي ويخرج من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، ربعها، ثلثها، ربعها، خمسها، حتى قال عشرها، وليس للإنسان من صلاته، وعلى هذا فليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها، وإن كانت مجزئة تبرأ بها الذمة، لكنها من حيث الثواب ينقص ثوابها بحسب ما يحصل للإنسان من عوارض النقص الظاهر، عوارض النقص الظاهرة والباطنة. فالصلاة تشتمل على عبادات ظاهرة وباطنة. يذكر المؤلف أول حديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يختصر الرجل في صلاته، أن يجعل يده على خاصرته. اقرأ لفظ الحديث. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، أن يصلي الرجل مختصرا، أي واضعا يده على خاصرته. يقول هكذا واحد أو الاثنتين. الهيئة الشرعية أن يضع يده اليمنى على اليسرى، هذه هيئة الخاشع، ساكن فيه. أما هذا ثم في الرواية الأخرى إن هذا من فعل اليهود، فيكون النهي عنه داخلا في النهي عن التشبه. فالاختصار في الصلاة، وضع اليد على الخاصرة حال الصلاة، يتضمن التشبه باليهود في صلاته. وإدخاله في باب الخشوع ما هو ليس بالظاهر، لأنه قد يكون ساكناً وهو قاعد، قد يكون خاشع وهو متكئ بيده على خاصرته. لكنها على كل حال ليست من الهيئة الشرعية، ولا سيما أن فيها تشبه باليهود في صلاته. نعم. الخشوع صلى الله عليكم يجب في الصلاة؟ يجب. هل هو واجب في الصلاة؟ منه الواجب ومنه المستحب. أجل إيش نقول ما هو واجب؟ يعني راح على الإنسان أنه يجتهد، وفيه يعني من مبطلات الصلاة العمل الكثير من غير جنس الصلاة، عمل الكثير يعني يعبس، يشتغل بجواله. يلا يجوز؟ نعم يجوز. حرام، هذا عبس. لكن لو نظر فيه نظرة لكن يكون في الشاق. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل المغرب. متفق عليه. إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا، قبل أن تصلوا المغرب صلى الله عليه وسلم. قبل أن تصلوا المغرب. إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. هذا يدل على أن من عادتهم تقديم العشاء في المساء قبيل المغرب، وهذا كان موجودا عندنا في هذا البلد. كان الناس يتعشون بعد العصر عشاء، خلاص ما في عشاء بعد العشاء، وربما آخرون كالفلاليح يؤخرونه ويتعشون بعد المغرب. هنا في الحديث: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. قدم يعني وضع يعني بين يدي الإنسان، قدم العشاء لك وقد أقيمت الصلاة هنا. فتعارض أمران: إما أن تأكل وتفوتك الصلاة، أو تذهب وتصلي ونفسك متعلقة بالعشاء. فلمحافظة على كمال الصلاة وكمال الإقبال عليها ندب إلى تقديم العشاء. قال الفقهاء إنه يكره أن يصلي الإنسان بحضرة طعام تتوق نفسه إليه إذا كان الإنسان جائع، لكن إذا كان الإنسان عادي أو قدم ثم بعد ذلك يمكن أنه يصير يفسد لو راح يصلي يبرد ويصبح. فالحديث فيه عموم: إذا قدم العشاء فابدأوا به. وهذا مناسبته للباب ظاهر، إنما أمر بالبداءة بالعشاء قبل الصلاة لتحقيق الخشوع في الصلاة، لأن النفس تتعلق بالعشاء، يفكر فيه الإنسان ويذهب للصلاة ونفسه متعلقة بطعامه. وهذا من محاسن هذه الشريعة ومن يعني ومن تيسير في أحكامها، ففيها مراعاة للفطرة، فطرة الإنسان. فالإنسان مفطور على أن نفسه تتعلق بطعامه وحاجياته، كما سيأتي في أمر مدافعة الأخبثين: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبث. إلى هنا يا محمد. صلى الله عليكم وبركاته. تقول يا أخي ما أدري وش هو الإقامة، هذا فيها خلاف، لكن على ما قال تبرأ بها وتبرأ بها يعني وتجزي. في من يقول إنها لا تجزي، على أن يعيد إذا غلب عليه، لكن إذا أدى أفعالها الظاهرة فتجزي إن شاء الله. عليه يجاهد نفسه، يؤمر بأن يجاهد نفسه، يؤمر. ما يأثم إذا ما جاهد؟ بلى يأثم. نعم. صلى الله إليكم، لو صلى بحضرة الطعام الذي يشتهيه تكون الصلاة مكروهة؟ إيه، الصلاة صحيحة إن شاء الله، خلافا للظاهرية. لا، الظاهرية إيه؟ الظاهرية ظاهرية، ما ينظرون للمعاني، ينظرون للألفاظ فقط، ما ينظرون للمقاصد. سيأتي الكلام على قوله: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم.